اللغة 78 إن شاء الله. هي وحال أنا كانت وجوه مسر أداب بس متأكد لأني ما وجدت النقل الكلام اللي يقوله في هذا المكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، هذا هو يوم 27 من شهر شعبان لعام 1426. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شهر رمضان ويجعلنا فيه من المقبولين. الباقي عندنا في أسباب النزول مسألة أو القضايا الأخيرة فيما طرحه السيوطي، وهي المسألة الخامسة. ذكرنا وأخذنا التنبيه في الدرس الماضي، والآن نأخذ المسألة التي ذكرها في المسألة الخامسة. أول قضية طرحها السيوطي في هذه المسألة، وهي قضية أنه قال كثيرا ما يذكر المفسرون لنزول الآية أسبابا متعددة، وطريق الاعتماد في ذلك أن ينظر إلى العبارة في الواقعة. فإذا عبر أحدهم بقوله نزلت في كذا، والآخر نزلت في كذا وذكر أمرا آخر، فقد تقدم أن هذا يراد به التفسير لذلك سبب النزول، فلا منافاة بين قولهما إذا كان اللفظ يتناولهما، كما سيأتي تحقيقه في النوع 78. والنوع 78 مراد به شروط المفسر وآدابه. قال وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا وصرح الآخر بذكر سبب خلافه فهو المعتمد، وذاك استنباط. ثم ذكر مثال لذلك لواء حديث ابن عمر في قوله سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم، فعنه قال أنزلت نساؤكم حرف لكم في إتيان النساء في أدبارهن. قال وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه وتقدم عن جابر التصريح بذكر سبب خلافه، فالمعتمد حديث جابر لأنه نقل، وقول ابن عمر استنباط منه، وقد وهمه فيه ابن عباس وذكر مثل حديث جابر كما أخرجه أبو داود الحاكم. الآن هذه المسألة الأولى عندنا، أول قضية ننظر إليها هو قوله أن ينظر في العبارة الواقعة. وعندنا سؤال سبق الإشارة إليه، هل العبارة أصل أو قرينة قوية في إرادة سبب النزول؟ قرينة قوية، ليست مجرد قرينة، إنما هي قرينة إيش؟ أولية. إذن العبارات لعبارة كان كذا فنزل كما سبق أو فأنزل الله، أن هذه قرينة قوية في إرادة السببية. أما عبارة نزلت في كذا فهي قرينة قوية في إرادة التفسير، لكن لا يمنع أن ترد هذه في هذا المعنى وتلك في المعنى الآخر. لكن المقصد أن نعلق على قوله وطريق الاعتماد في ذلك على أن ينظر إلى العبارة الواقع، فقط نقول أن العبارة قرينة قوية وليست إيش؟ حتمية في سبب النزول. طيب، كما ذكر وهذه مهم جدا، أنه إذا اختلف في سبب نزول الآية، بعضهم قال نزلت في كذا وآخر قال نزلت في كذا، هنا ننظر إلى ماذا؟ إلى مسألة الاحتمال. يعني هل الآية تحتمل المعنيين؟ فإن احتملتهما صارت كاحتمالها للتفسير، صار من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع، ويكون ذكر هذه الأقوال المراد به التفسير. لأن الآن عبارة نزلت في كذا يغلب عليها أنها في باب التفسير، فلو حكي سبب نزول فإنه يحكم به على ماذا؟ على أنه من باب التفسير، وأن الاختلاف فيه من باب اختلاف التنوع. هذه الفكرة بدون أن ذكرناها سابقا، وذكرنا عليها أمثلة. الإشكال الذي يقع فيما لو اختلفت العبارة، بعضهم قال نزلت في كذا وآخر قال كان كذا فنزل أو فأنزل الله، فإذا يكون عندنا إيش؟ خلاف في عبارتين في صيغتين، فنقول نفس القضية، أن التعبير بفأنزل الله أو فنزلت قرينة قوية في إرادة النزول. فعندنا أيضا من القرائن هو النظر في نفس الرواية. النظر في نفس الرواية، لو لاحظنا عبارة ابن عمر في قوله قال أتدري فيما نزلت كذا، قال نزلت في إتيان النساء بأدبارهم، فهذه العبارة منه عبارة محتملة أن يكون هو هكذا فهم، ولهذا السيوطي قال وقول ابن عمر استنباط منه، يعني هذا احتمال يكون من باب الاستنباط، احتمال يكون من باب الاستنباط. أما جابر وابن عباس وإن اختلفا في تفاصيل السبب، إلا أنهما اتفقا على أن المراد هو إتيان النساء في القبول من الدخول، فإذن ليس كما ذهب إليه عبد الله بن عمر، وهذا واضح الفرق بين قول ابن عمر وقوله. وكلام جابر وابن عباس واضح الصريح في السببية، صريح في السببية. فإذا المقصود من هذا المعتمد مثل هذا هو كلام جابر وابن عباس، لكن قد يرد في بعض الأمثلة ما يخالف، لكن نقول إنه هذا من باب ماذا؟ من باب القرائن القوية الدالة على أن هذا هو سبب النزول. فإذا حكاية السبب وصيغة السبب أو صيغة الحدث أيضا تدلنا على السببية. عندنا القضية الثانية ذكرها الآن، قال وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا غيره، فإن كان إسناد أحدهما صحيحا دون الآخر فالصحيح المعتمد، هذه قاعدة. نلاحظ الآن يقول إذا كان إسناد أحدهما صحيحا فهو المعتمد، وهذه قاعدة ما فيها كلام، لكن قد تأتي قضية أيضا وإن يكون السبب الآخر وإن كان ضعيفا إلا الآية تحتمل، هل يصح تفسير به ولا ما يصح؟ الآن عندنا سبب نزول صحيح وعندنا سبب آخر فيه ضعف لكن الآية تحتمل من جهة المعنى، فلا شك أن نفسر بالمعنى الصحيح أولا، لكن هل يجوز لنا أن نفسر بالمعنى الآخر أو ما يجوز؟ الأصل أنه يجوز لأن باب التفسير واسع أوسع من باب النزول، لا نقول هذا هو سبب النزول، لكن نقول المعنى الذي تضمنه ما حكي بسبب النزول وإن كان فيه ضعف إلا أنه معنى محتمل، لأنه كما قلنا سابقا أنه في التفسير ننظر إلى ماذا؟ إلى احتمال المعاني، احتمال المعاني. فهذا الذي ذكره صحيح، لكن أيضا فقط ينبه على مثل هذه المسألة، وذكروا أمثلة في ذلك، ذكر أمثلة في ذلك. طبعا أطال في الأمثلة، ذكر أكثر من مثال إلى أن وصل إلى الحالة الرابعة ولا لا؟ ولأنه قال أن الحالة هو قال والحالة الرابعة، الحالة الرابعة ولا لا؟ قبل الحالة الرابعة وين الأحوال الثلاثة؟ الحالة الأولى اللي يقال كثيرا ما يذكر المفسرون، والحالة الثانية قال وإن عبر واحد بقوله نزلت في كذا، والحالة الثالثة وإن ذكر واحد سببا وآخر سببا، هذه الحالة الثالثة. والحالة الرابعة هذه، الحالة الثالثة ذكر لها أمثلة كثيرة، نلاحظ الحالة الثالثة ذكر أكثر من مثال لها، فهذه كلها اللي ذكرها تقرب صفحة وزيادة هي في أمثلة الحال الثالثة اللي يكون أحد الإسنادين صحيح والثاني ضعيف. الحالة الرابعة قال أن يستوي الإسنادان في الصحة فيرجع أحدهما، فيرجح أحدهما بكون رواية حاضر القصة أو نحو ذلك من وجود ترجيحات راوي حاضر القصة. فنلاحظ الآن إذا استوى في الصحة كما يذكر هو في الغالب أنه في قضية ستأتي بعد قليل يذكرها، أنه لا يلزم أن يكون كلا القولين صحيح في السببية، ويكون في إشكال معين في أحد القولين يؤخذ من حال الرواية نفسها. على سبيل المثال الآن في قوله يسألونك عن الروح، هذا أخرجه البخاري عن المسعود قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ويتوكى على عسيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن روح إلى آخر الأثر هذا. وأخرج الترمذي وصححه وقال قالت قريش لليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل، فقالوا سألوه عن الروح إلى آخر. والحقيقة لو تأملنا أنه ما رواه البخاري أصلا أصح، لو أردنا نطبق قاعدة السيوطي ما رواه البخاري أصح، والسورة والآية إشكالية في الآية أنها إيش؟ نمكية في السورة النمكية، والآية هذه لسنة الروح مدنية، لأن حدث الذي ذكره ابن مسعود إنما كان أي المدينة، قال فمر بنفر من اليهود. ولا مانع من أن توجد إيش آية مدنية في سورة مكية، لا مانع. لكن مثل هذا الحال اللي هو حال آية الروح تحتاج إلى نظر وتحليل، تحتاج إلى نظر وتحليل. فما دامت ثبتت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوحي إليه، أن ابن مسعود لاحظ الشيخ يقول قال فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي، ثم قال قل الروح من أمر ربي إلى آخر. وهذه أيضا لفتة نرجع إليها السابق ناقشناها في الوحي، لاحظوا قال إيش فرفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه، لما كنا قلنا في أحوال الوحي حال الرسول صلى الله عليه وسلم الوحي، فهذا يكتب من أحوال الوحي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رفع رأسه وكان قائما. لو رجعنا الزواج مرة أخرى قال وهو يتوكى على عسيب، معنى قائم وتوكى على عسيب، فرفع رأسه يتلقى الوحي، ثم لما ذهب الوحي عنه قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الحال الخامس قال أن يمكن نزولهما عقيبة أو عقيبة السببين والأسباب المذكورة بأن لا تكون معلومة التباعد إلى آخر ما ذكره. وهذا طبعا ذكر فيه في مثاله في حديث اللي هو الذين يرمون إيش أزواجه، وهذا لو حررناه لا يصلح لأن يكون مثال، لأن أحد القصتين أو أحد التسميات فيها خطأ فيها غلط، وإن كان يعني كلا الروايتين وردت في الصحيح لكن في أحد التسميات غلط، فإذا نحتاج هنا أولا إلى تحرير هذا، فلا يصلح هذا المثال. لكن لو أخذنا مثلا مثال فيما ذكر في سبب نزول سورة الأنفال على أيضا خلاف في ذلك، لأن ورد في سبب نزولها ثلاثة أقوال، أحد الأقوال لا يلزم أن يكون سببا في النزول، اللي هو حديث سعد بن أبي وقاص لما قال أنه غنم سيفا فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم مراد، هذا في مسلم، فطلبه الرسول فقال ضعه في السلف، قال فأنزل الله، ثم ذكر آية الأنفال يسألونك عن الأنفال فرده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا يدل على أن فعل سعد هو سبب النزول، لكن اللي يدل عليه حديث أنه انقسموا إلى ثلاث فرق فتشاجروا في الأنفال، والحديث الآخر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلب، فلما جاءوا أيضا تنازعوا بذلك فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة آية يسألونك عن الأنفال. وقليل جدا هذا النوع اللي يكون إيش أكثر من سبب وتنزل لا عقيبة. كذلك يمكن أن يحمل حديث جابر وابن عباس الذي سبق قبل قليل على هذا، لأن جابر حكى أن اليهود كانوا يقولون إيش إذا جاء المرأة الحق فإن الولد يأتي أحول، وابن عباس ذكر سبب آخر، فهذا أيضا من الاحتمالات أن يكون نزل عقيبة هذين إيش السببين، يكون هذا من حدث به المدينة فحدث هذا الحدث اللي هو عمل اليهود ومتابعتهم على العمل، وحدث الحدث الآخر الذي تزوج فيه المكي من أنصارية، يكون هذا وقع وهذا وقع فنزلت الآية عقب هذا الأسباب، لكنه كما قلت لكم قليل، يعني تنزل آية لسببين. الحال السادس قال ألا يمكن ذلك فيحمل على تعدد النزول وتكرره، وهذا فيه نظر، يعني تكرر النزول فيه نظر، والسبب أصلا في القول بتكرر النزول هو اختلاف إيش النقل، اختلاف النقل، فيضطر المفسر إلى ماذا؟ إلى الجمع بين النقلين بذكر هذه القضية وهي تكرر النزول. فإذا هو مجرد تخريج نقلي وتخريج عقلي لقضايا نقلية وردت في الآثار. المثال اللي عندنا الآن في ذكر ما أخرجه الشيخان أنه لما حضر أبا طالب الوفاة إلى آخر ما ذكره في قوله استغفر لك ما لم أنهى عنه فنزلت ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. ولاحظوا هذه الآية في أي سورة؟ سورة التوبة، والتوبة إيش مدنية، ونعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون جلس كل فترة استغفر لأبي طالب، ولهذا في إشكال حتى في هذا الأثر، ولو كان أيضا حتى في الصحيح أنه في إشكال من هذا الجهة، وهل هذا هو سبب نزول هذه الآية أو أنه صنهي عن هذه قبل، وهذه تأتي من باب التأكيد. ذكر الحديث الآخر اللي قال سمعت رجلا يعن علي اللي رواه الترمذي سمعت رجلا سفر لهوي وهم مشركان إلى آخر الحديث هذا. فهذا إذا ما تعارضت ولكنها قليلة جدا، يعني يكون فيه نوع من التعارض. وتكرار النزول لم يرد يمكن لك 6 روايات ذكر فيها احتمال تكرار النزول، وكلها يمكن تخريجها، والأصل عدم التكرار. الأصل عدم التكرار لأن أصلا قضية واضحة، يعني لو لاحظت الآن عقليا الأثر الأول والأثر الثاني الموضوع فيه واحد ولا لا؟ فالإجابة عن الأول إجابة عن الثاني في النهاية، لا تحتاج إلى تكرار نزول مرة أخرى. وهذه مما يدل على ضعف مثل هذه التخريجات اللي متعلقة بتكرار النزول. فنستعجل لنود أن ننتهي من الموقف الصفحة وشوي ننتهي من أسباب النزول عشان نبدأ بالنوع العاشر فيما بعد. لاحظوا التنبيه الذي ذكره هنا وهو تنبيه مهم جدا، وهو مرتبط بالألفاظ التي في الآثار، وهذه في الحقيقة تحتاج إلى بحث مستقل. الألفاظ، ألفاظ النزول الذي في الآثار. لاحظ الآن يقول قد يكون في إحدى القصتين فتلة فيهم الراوي فيقول فنزل. مثاله ما أخرجه الترمذي وصححه عن ابن عباس قال مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا ابن القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه والأراضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله وما قدر الله حق قدره. الآية قال والحديث الصحيح فتلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو الصواب، فإن الآية مكية. طيب هنا الآن عندنا الآن تصرف في الرواية ولا لا؟ إذا في عند الترمذي فتلى وعند البخاري فنزل ها؟ ليش؟ صحيح. نعم صحيح فتلى وعند الترمذي فنزلت. الآن هذا التصرف في الرواية محتمل يكون تصرف من الراوي لابن عباس أو من بعده بغض النظر عن هذا التصرف، لكن المقصد الذي يريد أن ننتبه إليه أنه هذا احتمال. وعندنا قضية أيضا أهم من هذا، وهي أن نثبت أنه لو ثبتت فنزلت فإنها لا تدل على السببية. ولهذا من نظر في أسباب النزول في هذه العبارة بالذات سيجد أن الصحابة أحيانا يقولون عبارة النزول وإن كانت قليلة لكنها موجودة ولا يريدون بها سبب النزول، إنما يريدون بها المعنى. يريدون بها ماذا؟ المعنى. فإذا فهم من خلال السياق هذا فليس هناك أي غضاضة، فإن نقول مراد ابن عباس هنا بقوله فنزلت أن المراد به التفسير وليس المراد به سبب النزول. وهذا مبحث مهم في جمع الروايات التي يعبر عنها بالنزول ويراد بها التفسير، وهذا من باب التوسع عند السلف في إطلاق العبارة. وليس هذا أول توسع، من تذكرون قضية النسخ وذكرناها مرارا، عندهم توسع أيضا في عبارة النسخ على غير ما عند المتأخرين. يقول عكس ما تقدم أن يذكر سبب واحد في نزول آيات متفرقة، ولا يشكل في ذلك، فقد ينزل في الواقع الواحد آيات عديدة. ثم ذكر عن أم سلمة قلت يا رسول الله لا أسمع الله، ذكر مثال الهجرة بشيء فأنزل الله فاستجاب لهم إلى آخر الآية. وكذلك أن قال قلت يا رسول الله تذكر الرجال وتذكر النساء فأنزل الله للمسلمين والمسلمات وأنزل إن الله لا يضيع. وهذا في الحقيقة ليس أسباب نزول، يعني لو تأملناها ليست أسباب نزول. وقليل جدا أيضا بالنادر أن يوجد هذا الذي ذكره السيوطي، آيات متعددة نزلت بشأن واحد، لأنه خلاص نزلت أول مرة بسبب معين، نتكلم عن أسباب نزول بسبب معين شيء واحد خلاص فانتهت، هذا هو سبب النزول. ما يأتي بعدها فيما يتعلق بالموضوع بأنه دخل في باب الزيادة للتأكيد فقط، ولا يدخل بأنه سبب نزول. إذن هذا المبحث فيه نظر في أن يكون يوجد لسبب واحد عدة آيات نزلت يعني متعددة. آخر ما ذكر في التنبيه قال تأمل ما ذكرته لك في هذه المسألة، هذه المسألة الخامسة، واشدد به يدك أو يديك فإني حررته واستخرجته بذكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم ولم أسبق إليه. وهذا يعتبر من مبتكرات السيوطي في أسباب النزول، في أسباب النزول، النص على أنه لم يأخذه من كتاب إنما حرره بنفسه. وكما لاحظتم بعضه يوافق عليه وبعضه فيه نظر، المجال يعني المجال في الأخذ والعطاء واسع. بهذا نكون ختمنا يعني موضوع أسباب النزول بحيث إن شاء الله في الدرس القادم بعد رمضان بإذن الله تعالى نبتدئ بالباب أو النوع العاشر. سم هذا كلام ما أدري ما أذكر حي ما لي فيها تتبع لكن هذا كلامه. لا لا لا لا قطع لا لو ذكر ذكر شيء زبط شيء ما يذكر عنه لو أنت تتبعها بنفسك كيف معلش أيوة أحيانا قد يعني هذا مقام يعزى أنه هو أول المتكلم لأنه يعرف خلاله يعني نفسه ما عنده يعني هل الآن كلام هذا فيه غبار وذكر له هل أحد سبقه والذي سبقه هل هو اطلع عليه أو لا لأنه قد تكون من باب المطر في الأفكار لكن قليل جدا يكون مطر الأفكار بطريقة بشيء يكون بالترتيبات الذي ذكرها بنفس الأمثلة هذا ما تكون مطر لكن يكون هو يذكر الأحوال هذه الخمسة بهذا الشكل هو جمعها وإن جمعتها يعني تجميعها بهذا الشكل من مبتكراته مو يعني ذلك ما في أحد تكلم عن هذه ولا عن هذه ولا عن هذه مفردة لا تكرار النزول تكلم عن شيخ الإسلام وهو نقل من شيخ الإسلام كثيرا أيضا عبارة النزول اللي ذكرها أول شيء ذكر شيخ الإسلام وأيضا تقديم الصحيح الضعيف هذه مشهورة ما تحتاج يعني منها لكن جمعها بهذا الشكل في هذا المقام هو الترتيب هذا هو الذي ذكره هو ذكر كرامة يعني المفترقات أيضا شيخ ما قد يعتبر السيوطي بالثان على نفسه كثيرا لكان في يعني حسدوه كثير من الناس عبره حتى يعني يشوف فيه السلطان تلك المرة حتى نعتد الناس في آخر حياته مروا قد يكون هذا إفراز يعني نفسي ممكن لا لا ثناء الإنسان على نفسه هذه ما فيها إشكالية يعني موجود عند كثير من الأئمة أن يثني على ما فعل ما فيها إشكال يعني ليس فيها إشكال هل في إشكال من يثني الإنسان على ما فعل ويرى فيه اجتهاد جديد الله ما ايش وجه الحرج من خالف لكن لا شوف في فرق بين في فرق بين انسان في كل يمكن صفحتين صفحات ويثني عن نفسه هذا يدخل في النهي لكن إنسان بالفعل وصل بفكري ومع فكري إلى شيء ويصف ما وصل إليه ويقول وصلت إليه ما أدري ما أحس فيه إشكال في هذا يعني لا أمر به ولا أنهى عنه إيه وما بنعمة ربك نحدث أني حفيظ عليم قال اجعلني على خزائن الأرض ما اختبر بها قال إني حفيظون عليك لذلك نقول شخصنا عرف السيوط وكان يثني على نفسه هذا بينه وبين الله بينه وبين الله أنا ما أرى أنا الحقيقة ما أرى أنه يعني يثرب علي في هذا هذا بينه وبين الله يعني بينه وبين الله لكن أنا أقصد أنه في بعض الأحوال تحس من الإنسان أنه يريد أن يري نفسه وهذا اللي الإشكال فيه يعني هذا اللي الإشكال فيه وهذا واضح في صنيع بعض المعاصرين لما يتكلم يذكر أشياء معينة يريد أن يري نفسه أنه فعل كذا هذا ما هو جيد ولا شك أنه يخالف هذا ويترجع إلى النية وهذا شوف باب التحديث بنعم الله ويتحدث بنعمة الله لكن ما تدري هل هو يرائي في هذا التحديث ولا بالفعل يقصد التحديث بنعمة الله ما تقدر كيف تعرفه الله رحمه هذا مقول بين العبد وربه لكن أنا قصدي أنه المبدأ ما فيه مشكلة السعدي رحمه الله تعالى يعني ذكر هذا عن نفسه بعض المواقف وغيره من الأئمة ذكروا ابن القيم وصاحب نتاج الفكر السهيل يذكرون يعني ما من الله عليهم بالوصول للفوائد وأنه هذه من نعمة الله عليهم أنه لم يصل قبلهم إليه هذا يعني دارج في كتب العلماء ولا يدخل فيما يبدو في هذا لكن لو كان عنده إشكال أقل بالنية هذه قضية بينه وبين الله واضحة هذا ولولا التسجيل لا ذكرت لكم أشياء أخرى غيرها مثلنا لا أحفظ تدري لماذا لأن يعني صعبة لو يسمعها الناس ما يدركون ماذا تريد أحيانا تقع في إشكالات فأنت بغنى عن هذا ها؟ نعم نعم أحسنت